يترك فعلا تماما ذكر كان أو أنثى من صوب أو من غيره ولا يترك أصلا لا أبا ولا جدا. هنا هذا قال هذا الهالك أثق ثلاثة إذا كان له إخوة من الأم فإنه ماذا يأخذ؟ يأخذ الثلث اثنين فأكثر اثنين ثلاثة أو أربعة أو عشرة كلهم يأخذون ثلث. أما في إذا كان هناك فرع للهالك فالإخوة من الأم لا يرثون. إذا كان للمال هذا فرع ذكر كان أو أنثى إذا كان هناك أب أو جد كانوا في يعني في الجمع والوحدان ويفضل بالأم الأحمر الأم يزيد على الإخوة بالإفخار بالجد الجد لا يحجب الإخوة من الأب ويحجب الإخوة من الأم هذا آخر حصل الإخوة من الأم إذا كان اثنين فأكثر يرثون الثلث. لكن في مسألة الكلالة ما هي مسألة الكلالة؟ هو أن يموت ميت ولا يترك فرعا وارثا ولا أصلا ذكرا هذا إذن انتهينا الآن من أصحاب الثلث ممن يرثون الثلث وهما الأم أم الهالك والإخوة والعدد من الإخوة الأم. أحضر مثلا هذا وثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد اثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث وبنو ابن معها أو بنته ففرضه الثلث كما بينته. وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا ما زوجة فصعدة فلا تكون عن العلوم قاعدة. هذا كله بالنوع الأول ممن يرثون الثلث النوع الثاني قرب وهو للاثنين أو اثنتين من إخوة الميت للاثنين أو إخوة الميت من الأم يعني وهو للاثنين أو اثنتين من إخوة الميت فقسمين من ولد الأم أخوة من الأم يعني وهكذا إن كثروا أو زادوا فلهم فيما سواه زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه الإخوة من الأم يستوي الذكور والإناث ويستوي الذكور والإناث فيه كما قد أوضح المسطور. هذا ما يتعلق بمن يرثون الثلث وهما نوعان الأم بشرطين إخوة من الأم بشرط تعددهم اثنين فأكثر وبشرط أن يكون في الكلالة الإخوة من الأم شرط في الكلالة أن يكون في الكلالة ومع الكلالة أن لا يكون للهالك فرع ذكرا كان أو أنثى من صلب أو من غيره وأن لا يكون أصل ذكر كالأبي والجدي وجد الجدي أيوة. ففي هذه الحالة الإخوة من الأم في مسألة الكلالة قولي وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ واحد أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث بالتساوي بوصية. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي. إذن البقية من أصحاب الفروض بقي لنا نوعا واحد وهو تعرفنا على أصحاب النسبي وعلى أصحاب الربعي وعلى أصحاب الثمني وعلى أصحاب الثلثين وعلى أصحاب الثلث. بقي لنا أن نعرف السدس من هم الذين يرثون السدس وهم عددهم سبعة سبعة سبعة أسماء هذا بيت كلام كويس بيا إن شاء الله نلتقي إن شاء الله في سبتمبر إن شاء الله سفر منتصف يعني الخميس الثاني من شهر سبتمبر الخميس الثاني إن شاء الله من شهر سبتمبر نلتقي إن شاء الله نلتقي هنا لمواصلتي أما من يومنا هذا إلى ثاني خميس من سبتمبر كان سهل وعطلة أنا أراد إن شاء الله قبل إن شاء الله لحد قبل نمشي يعني لا ندرس الخارج أراد إن شاء الله كذلك آخر يوم لي في المواري ما عرفتهم هي كما يلي: أسباب الميراث وموانع الميراث والوارثون من الرجال والوارثات من النساء وتقسيم الميراث إلى قسمين: إرث بالتعصيب إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. الإرث بالفرض هي الإرث بالفروض التي قدرها الله عز وجل، والفروض التي قدرها الله عز وجل ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والثلث والسدس. أما التعصيب فمعناه أن يرث الوارث كل المال كل تركة إن لم يكن هناك صاحب فرض ولم يكن هنالك من يحجبه فيرث جميع المال، وإن وجد صاحب فرض أخذ ما بقي بعد ذوي الفروض، وإن استغرقت الفروض كل التاركة لم يرث شيئا. هذا هو الإرث بالتعصيب، سيأتي من يرثنا العصبة سيأتي كلام عليهم. بدأ بالكلام على أصحاب الفروض، على الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وأصحابها، وهي كما عرفتم ستة: النصف والربع والثلث والثلثان والثلث والسدس. منهم أصحاب هذه الفروض، في كل فرض من هذه الفروض أصحابه وورثته يبدأ بالنصف الذي بدأ الله به سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. يرث النصف خمسة أنواع، خمسة أفراد، خمسة منفردون، يرثه خمسة منفردون. أولهم الزوج عند انفراده عن ولد لزوجتي، الزوج يرث النصف إذا لم يكن لزوجته ولد منه أو من غيره بشرط واحد. إذن الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو أن يكون منفردا عن ولد للزوجة منه أو من غيره. أما هو إذا كان له أولاد من غيرها، هي لم يكن لها أولاد وكان له أولاد من غيرها، لا يمنعه من أخذ النصف لأنهم ليسوا أولادها أولادهم، إنما أولادها هي هم الذين يمنعونه من النصف، يحرمونه من أخذ النصف. هذا الأول من يرث النصف. الثاني ممن يرثون النصف البنت، بنت الصلب، بنت الصلب بشرطين، بشرط أن تكون مفردة منفردة، أن تكون واحدة، وإن كانت واحدة فلها النصف، تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، أن تكون أيضا منفردة عن أخ لها، عن أخيها. أما إذا كان أخوها، إذا هلك هالك عن بنت وابن، فالبنت لا ترث النصف، وإنما تكون للذكرين مثل حظ الأنثيين. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول أن تكون البنت الصلب أن تكون واحدة منفردة واحدة. الشرط الثاني أن لا يكون معها إخوة لها يعصبونها، كما عرف. هذا الثاني، هذا هو النوع الثاني ممن يرث النصف. الثالث ممن يرث النصف بنت الابن، بنت الابن بالإجماع، بنت الصلب ترث النصف بنص الكتاب للذكر مطلع الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مطلع الأنثيين، فإن كن عزل فقط وإن كانت واحدة فلها نصف. وبنت الابن تقوم مقام بنت الصلب بالإجماع، بالإجماع، إجماع العلماء. بنت الابن تقوم مقام بنت الصلب بالإجماع، كما ابن علي، كما أن ابن الابن يقوم مقام ابن الصلب بالإجماع. إذن بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط. الشرطان المتقدمان ما هو؟ أن تكون واحدة، وأن لا يكون معها أخ لها يعصبها، أخ لها يعصبها، أو ابن عم مساوي لها في الدرجة، كذلك أخ يعصبها أو ابن عم مساوي لها في الدرجة يعصبها أيضا. إذا لم يكن معها، إذا كانت واحدة ولم يكن ولم تكن معها بنت الصلب، لابد إذا كانت بنت الصلب هلك هالك عن بنت الصلب وبنت الابن، فبنت الابن لا ترث النصف. الذي يرث النصف هو، التي ترث النصف هي بنت الصلب. بنت الابن لا ترث النصف مع بنت الصلب. إذن بنت الابن اشترط فيها ثلاثة شروط في شرطها في أخذها النصف: أن تكون واحدة كما اشترطه بنت الصلب، وأن لا يكون معها أخ يعصبها كما اشترطه في بنت الصلب، وأن لا يكون معها بنت الصلب، أن لا تكون معها بنت الصلب. هذه بنت الابن. سيأتي إن شاء الله الكلام على أحوال بنت الابن. بنت الابن لها أحوال خاصة، لها ثلاث حالات سيأتي الكلام عليها. إنما الآن أعرف متى ترث النصف. ترث النصف عندما تكون واحدة ولا يكون معها أخ لا يعصبها، وألا تكون معها بنت الصلب، لأن بنت الصلب تحجبها، تحجب بنت الابن تحجبها عن النصف، لا يرى أنها ترث سدس، ترث معها السدس. ثم سيأتي سيأتي الكلام على ذلك. هذه بنت الابن. الرابع من يرث النصف الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ترث واحد، ترث النصف بثلاث شروط سابقة: تكون واحدة، وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا تكون معها بنت، لا تكون بنت لابن ولا بنت صوب، نعم، لا تكون معها بنت لابن ولا بنت الصوب. فهذه أربعة شروط. إذن أربعة شروط في أخذ الأخت الشقيقة، يعني ثلاث شروط الأولى وزيادة الشرط أن لا يكون معها، أن لا تكون معها بنت الصلب أو بنت الابن، يعني كل هذه الأربعة الأخيرة. الأولى منها كلهم إناث إلا الزوج، من يرث النصف كلهم إناث إلا الزوج، والزوج كما عرفتم يرثه بشرط واحد. أما بنت الصلب وبنت الابن وبنت والأخت الشقيقة بعدها الخامس، النوع الخامس هو الأخت من الأب، الأخت من الأب الخامس بها خمسة شروط. الأول هو الزوج يرثه بشرط واحد، والثاني وهي بنت الصلب ترثه بشرطين، والثالث وهي بنت لابن ترثه النصف بثلاثة شروط، الأخت الرابعة الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط، والأخت من الأب ترثه بخمسة شروط، خمسة شروط. يعني هؤلاء الخمسة كلهم اشترطوا فيهم أن يكون واحد، أن يكون واحدة، يكون كل واحدة أن تكون منفردة، منفردتان، واشترطوا أن لا يكون بجميعهن، أن لا يكون معهن أخ يعصبهن. هذا والشرط الذي كل الأولى تعجب الثانية، الأولى مثلا بنت الابن تحجب بنت الابن من تمنعها من النصف، تمنعها من النصف، وكلاهما يمنع الأخت الشقيقة من النصف، وثلاث هذه الثلاثة بنت الصلب بنت الابن والأخت الشقيقة، هؤلاء الثلاثة كلهن يحجبن، أو تقول الأخت الشقيقة تحجب الأخت من الأب تحجبها من ماذا؟ من النصف، تمنعها من النصف، هي التي تأخذ النصف. هذه يعني بها الترتيب، يعني بها الترتيب يكون الإرث الترتيب، لأن الدرجة الأولى تحجب الدرجة الثانية، بنت الصلب تحجب بنت الابن، وبنت الابن تحجب الأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة تحجب الأخت من الأب، يعني مش تحجبها لحد كامل، يعني تمنعها من النصف. إذا وجدت واحدة، إذا وجدت صاحبة الدرجة الأولى حجبت الأخريات من النصف، ماذا تعرف؟ ستعرف في مواضع أخرى ماذا تعرف. هؤلاء هم الذين يرثون النصف، هؤلاء الخمسة بهذه، الأول بشرط واحد، والثاني بشرطين، والثالث بثلاث شروط، والرابع بأربعة شروط، والخامس بخمسة شروط. هذا هؤلاء هم الذين يرثون النصف. الثاني الفرض الثاني هو الربع، والربع يرثه نصفان نوعان من الورث، الزوج يرث النصف بشرط وجودي، بشرط وجود فاعل وارث لزوجتي، إذا ماتت زوجة وتركت زوجها وكان لها أولاد منه أو من غيره فالزوج ماذا له؟ الربع، هذا شرط وجودي. النوع الثاني من ملاية الربع الزوجة بشرط عدمي ترث الربع بشرط عدم الولد لزوجها منها أو من غيرها، هذا في القرآن الكريم، ولهن الربع ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فلهن الثمن. إذن يرث الربع صنفان من الورثة، وهو الزوج بشرط وجودي، بشرط وجود صائن وارث للهالكة للزوجة، والنوع الثاني الزوجة ترثه بشرط عدمي، بشرط عدم وجود فرع وارث لزوجها منها أو من غيرها. هؤلاء هذا هو الفرض الثاني، وهو الربع. الفرض الثالث سهل، الفرض الثالث هما الزوجة أو الزوجات، الزوجة أو الزوجات يرث أو يرثن الثمن بشرطين، بشرطين وجوديين، إذا وجد معهن ولد للزوج الذي توفي فله أو لهن الثمن، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين أو مع أولاد البنين فعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فتهامي. الثمن إذا عرفنا من يرث النصف، من يرث الربع، ومن يرث الثمن. ننتقل إلى من يرث الثلثين. يرث الثلثين أربعة أصناف، وكلهن إناث. يرث الثلثين كلهن إناث، وهن عدد من بنات الثلث، وعدد من بنات الابن، وعدد من الأخوات الشقائق، وعدد من الأخوات للأب. على نفس الترتيب أيضا، بعض أصناف كلهن إناث يرثن ربع، لا استغفر الله، يرثن ثلثين. ثلثين النوع الأول بنات الصلب، عدد من بنات الصلب اثنتان فأكثر، وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا مثلا، ومعنى فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق، هذا هو معنى وإن كنا نساء فوق اثنتين، وإن كنا نساء اثنتين فما فوق. أنا أي وكذلك، وإن كنا نساء فوق إذا هلك هلك وترك بنتين أو بنات أو عشرة بنات أو عشرة بنات، كم يرثنا؟ ثلثين، اثنتان بنتان ترثان ثلثين، وعشر بنات يرثنا ثلثين. لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن. إن إذا كان معهن إخوة لهن بأن ترك أحد بنات وبنين، البنات ماذا يرثن؟ لا يرثن الثلثين، وإنما يرثن بالذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كنا نساء يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الشرط الأول. إذا الشرط الأول في إرث الثلثين من بنات الصلب ماذا هو؟ شرط واحد، هو أن لا يكون معهن أخ يعصبهن. الثاني، النوع الثاني بنات الابن، بنات الابن يقومن مقام بنات الصلب. بنات الابن كما عرفتم بالإجماع يقومن مقام بنات الصلب. إذن بنات الابن اثنتان وعشرة من بنات الابن، كم يرثن؟ الثلثين بشرطين، بشرط الشرط الأول أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، وبشرط أن لا يكون معهن بنت صلب. بنت صلب إذا كانت بنت صلب واحدة تمنع بنات الابن من الثلثين. هذا إذن بنات الصلب بنت الابن، بنات الابن عادة من بنات الابن يرثن الثلثين بشرط واحد أن لا يكون معها هنا أخ يعصبهن، وبنات الصلب يرثن الثلثين بشرطين، بشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن كما اشترط في جميعهن، هذا يشترط في جميع الأربعة، وأن لا يكون معها بنت صلب، إذا كان معهن بنت صلب لا يرثن الثلثين. الثاني والثالث الأخوات الشقائق، الأخوات الشقائق والنوع الثالث يرثن الثلثين ثلاث شروط. الشرطان الأولان ما هما؟ أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، وأن لا تكون معهن بنت ابن ولا بنت صلب، بنت الابن وبنت صلب كلاهما تحجب الأخ الشقائق من الثلثين. ماذا بقى؟ أخوات من الأب، الأخوات من الأب، الأخوات الشقائق يرثنا بالإجماع، يرثنا الثلثين بالإجماع، والأخوات من الأب يقومنا مقام الأخوات الشقائق عند عدمهن بالإجماع أيضا. أخوات الشقائق الأخوات من الأب يقومنا مقام الأخوات الشقائق. إذن هذا النوع الرابع يرث الثلثين، وهو الأخوات من الأب فقط يرثنا الثلثين بأربعة شروط. الشرط الأول أن لا يكون معهن أن يعصبهن، هذا يشترط في جميعهن. والشرط الثاني أن كل أن هذه الدرجة الأولى من هذه تحجب درجة ثانية، بنات الصلب يحجبنا من الثلثين بنات الابن، وبنات الصلب وبنات الابن يحجبان الأخت الشقيقة الأختين الشقيقتين من الثلثين، والأختان الشقيقتان أو الأخت الشقيقة الواحدة تمنع الأخوات من الأب من الثلثين. والثلثان للبنات جمعة، هذا ثلاث بنات ما زاد عن واحدة فسمعة، ثلثان للبنات جمعة ما زاد عن واحدة فسمعة، وهو كذلك لبنات الابن ففهم مقامي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي، هذا إذا كنا شاب أو لأبي أو الراء أو النراء فعمل بهذا تصيبي. هذه الأنواع الأربعة هم الذين يرثون الثلثين. ماذا بقي؟ الثلث، من يرث الثلث؟ ننتقل إلى الفرض الخامس، وهو من يرث الثلث؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. من يرث الثلث؟ من يرث الثلث؟ يرثه نوعان فقط من الورث، الأم والأخ من الأم، الأم والإخوة من الأم، الأم إخوة وعدد من الإخوة من الأم. الأم تارثه بكم؟ بشرطين. الأم تارث الثلث بشرطين، بشرط أن لا يكون للهالك فرع وارث ذكر وأنثى، والشرط الثاني أن لا يكون معها عدد من الإخوة للهالك، لا يكون معها عدد من الأخوتين. والنسبة كما تعلمون النسبة دائما تكون الميت، النسبة نقول الأخ أخ مع أخ الميت، قلنا ولد ميت، قلنا الأم أم ميت، النسبة دائما تكون للميت. إذن الأم تارث ثلثة بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون للهالك فرع وارث ذكر وأنثى. والشرط الثاني أن لا يكون للهالك عدد من الإخوة، إخواني أو أختاني أو أخ وأخت. فإن وجد هذا الشرطان ورثت الثلث، وإن اختل شرط واحد منها ماذا ترث؟ ترث السدس. ترث السدس إن اختل شرط من هذين الشرطين ترث السدس. ولأبوي أخرج ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إيه؟ إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأم ترث السدس في حالتين، وترث الثلث بشرطين، ترث الثلث بشرطين: أن لا يكون للهالك فرع وارث، وأن لا يكون للهالك عدد من الإخوة. هذا الثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد اثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا بنو ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. ففرضها الثلث كما بينته. لأن سألنا ابن علي بن يقوم مقام ابن الصغير في كل شيء، في ميراث وفي الحج. نعم، ابن علي بن يقوم وبنت الابن كلاهما يقوم مقام ابن الصربي وبنت الصربي بالإجماع في الميراث وفي الحجب. كل من يحجبه جبل فإنه يحجبه ابن الابن، وكل من تحجبه بنت الصربي فإنها تحجبه بنت الابن، تحجبه بنت الابن. إذن الأم في القرآن الكريم ترث الثلث بشرطين، بشرط أن لا يكون للهالك فرع وارث، ابن أو بنت واحد أو متعدد، وأن لا يكون للهالك، الشرط الثاني أن لا يكون للهالك عدد من الإخوة. فإن كان للهالك عدد من الإخوة لا ترث الثلث، وإنما ترث السدس. هذا النوع الأول ممن يرث الثلث. النوع الثاني ممن يرثان الثلث وهما عدد من الإخوة لأم، عدد من الإخوة. إذا كان أخوان لأم أو أختان لأم أو أخ وأخت لأم كم يرثون؟ ثلث بشرط أول أشياء ثانية، بشرط أن لا يكون معهم حاجب، ولا من يحجبه الأخ من الأم يحجبه ستة من الورثة. الأخ من الأم يحجبه بستة من الورثة يحجبه الأخوة من الأم يحجبون بالأبناء وبالبنات، الأبناء والبنات يحجبون الأخ من الأم، يعني الفرع كله، الفرع الوارث يحجب الأخ من الأم. لا يرث الأخ من الأم إلا إذا لم إلا في حد الكلالة، هو إذا لم يترك فرعا ذكرا فلا أنثى، ولا أصلا ذكر. الأخ من الأم الجد يحجبه الفرع، يحجبه الأخ من الأم وهكذا. سيأتي أن الإخوة من الأم يحجبون بستة أنواع من الورثة، بستة أنواع من الورثة. فإذا لم يكن مانع ولا حاجب يحجب الإخوة من الأم فإنهم يأخذون الثلث، يأخذون بشرط تعددهم اثنين فأكثر، وهو يأتي مشهور بشرط فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة لما دان، وإن يكون وهو دين اثنين وهو كذلك وهو لله اثنين او اثنتين من اخوة الام وهو لله اثنين او اثنتين من اخوة الام فقس هذين وهكذا ان كفروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. اذن الثلث يرث نوعان من الورثة وهما الام ترثه بشرطين بشرط ان لا يكون للهالك فرع وارث والشرط الثاني ان لا يكون له عدد من الاخوة. ففي هذه الحالة ترث الام الثلث الا في صورتين متضررين مسألتين مستثنتين وهما المسألتان الغروين وهما إذا وجد مع الأم زوج وأب إذا هلك هالك وترك فهلك تاركة وترك زوجا وأما وأبا فالأم هنا لا ترث الثلث وإنما ترث لا ترث ثلث التركة وإنما ترث ثلث الباقي بعدما يأخذ الزوج نصفه والباقي تأخذ منه الأم ثلث ثلث الباقي. وكذلك صورة إذا هلك هالك وترك زوجة وأبا وأما ففي هذه الحالة بعد أن تأخذ زوجة ربعها في الأم ماذا ترث؟ ترث الثلث والأب يأخذ الثلثين. ففي هذه الحالة الغروين مثلا الثلثين الأم إذا لم يكن للهالك فرع ولا عدد من الأخوة ترث الثلث تركة إلا في حالتين فإنها ترث ثلث الباقي. وذلك في حالة ما إذا كان معها أب إذا هلك هالك وترك هلكت هالكة وترك زوجا وأبا وأما أو هلكت أو هلك هالك وترك زوجة وأما وأبا فبعد أن يأخذ هنا في هاتين المسألتين بعد أن يأخذ الزوج نصفه أو الزوجة ربعها الباقي كيف يقسم بين الأب والأم؟ إذا كان مصاحب المسائل تأخذ الأم ثلث الباقي يقسم على ثلاثة الأم تأخذ ثلثا والأب يأخذ ثلثين. لهذا يقول الثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الأخوة إذا عنده عدد اثنين أو ثنتين أو ثلاثة يعني حكم الذكور فيها كالإناث ولدان ابن معها وبنته فرضها ثلث. وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجتين فصعدة فلا تكون عن العلوم قاعدة. إذن هذان الصنفان وهم الأم وعدد الإخوة من الأم هم الذين يرثون الثلث للأم بشرطين والثلث للإخوة من الأم إذا لم يكن معهم حاجب يحجبهم. ما إذا كان هناك حاجب يحجبهم وسيأتي أنهم يحجبون بستة بستة أصناف من الورثة كما سيأتي في باب الحجب إن شاء الله. هؤلاء الذين يرثون هذان النوعان وهذان الصنفان وهم اللذان يرثان الثلث. ماذا بقي؟ هذه كلها درسناها في الأيام السابقة انتهينا إلى من يرث السدس. الذين يرثون السدس سبعة أصناف والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابنين وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة سبعة أصناف. نعم حكم غروي هذا المسألتين دي عملناها السبورة لأن أصحاب الصدوس أصحاب الصدوس سبعة أصناف ويكون الصدوس فما والسدس فرض سبعة من العدد أبين أب أب الأب هل كهيت مثلك أبين قالت سدس فرض أبين مثلا أم الأمة تاريخ السدس متى تاريخ السدس إذا كان معها فرع ضعيفا وكان معها عدد من الأخوة كما سبق ثم بنت بنين ابن بنت ابن ايه زيد وجد جده ياخذ السدس في بعض الحالات ايه زيد والاخت بنت الاخت من الاب مع الشقيقه الشقيقه الواحده ثالث سدس والاخ بنت الاب ثم الجده جدته كم تعرف السدس ما هي جدته وهي ام الامي بالاجماع لان الرسول صلى الله عليه وسلم ورثها بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجده من الام والجده من الاب ليس في أرثها نص وإنما باجتهاد الصحابة باجتهاد الصحابة تورثوها لأن عمر بن الخطاب قال أبا أن يعني ورثها قال لا أعلم ولكن في كتاب أي شيء أنا لا عمر عليكم السلام ورث الأخرى أبو حسن عمر بأنه بيان صدق ورث الأخرى أبو حسن عمر لا أعلم جدتان اخت السماء ودي باخر البطين ودات من بعدها وانت كل اخرى او انا والله انا ما رجع وش أسلح روكي الدوان وسنسير إن شاء الله على هذا الأسلوب هذا ما ننتهي من هذا من هذه الطريقة من يريثون الثلث ويريثون الربع ويريثون الخمس ويريثون الثلث وإلى آخره الثلث والربع وإلى آخره يريثون العدد الذين يريثونه الفروض المقدرة في كتاب الله ننتقل إلى طريقة أخرى وهو نأخذ الوارثين من الرجال ما هي الحالة التي يرثون فيها والحالة التي لا يرثون الحالة التي يرثون فيها أقل الكثير هذه طريقة أخرى طريقة صاحب الرسالة يعني نقول مثلا أنا من الذين يرثون في هذه الحالة نقول من لا يرثون السدس نقول يرث السدوس كم سبعة أصناف وهم الأب والأم إلى آخره هذه الطريقة طريقة أخرى نقول مثلا ماذا ترث الأم أنا وهكذا نقول نأخذ عدد الوارثين من الإجاد مثلا لابن أم أكرم ماذا يأخذ البنت ماذا تأخذ أحوالها يعني أحوال كل لأن كل بيدين من هؤلاء الورثة له أحوال الوارثة من الرجال له أحوال والوارثة من كل واحد منهم حالات لهذا هناك طريقتان، طريقة الطريقة القديمة هي هذه طريقة القدماء، كل شخص يأخذ الولد البنت ماذا تريد، يذكرون جميع أحوالها، هذه طريقة. ثم ننتقل إلى البنت الوارثين من الرجال ما هي أحواله كل وارث، ما هي أحوال كل وارث من الورثة. الطريقة التي جرينا عليها هي هذه. أصحاب الفروض، الفروض هي ستة، كل فرد من الفرد له أصحاب يرثونه، يرثون هذا الفرد. انتهينا إلى الفرد السادس والأخير وهو السدس، الفرد السادس وهو الأخير السدس، عرفنا أنه يرثه خمسة ستة أو سبعة، وسدس فرض سبعة من العدد. أبي الأب يرث السدس، متى يرث السدس؟ ها؟ إذا وجد فرع وارث، إذا وجد فرع وارث وصارقة الفروض جماعة تاركة، فالأب ماذا يأخذ؟ السدس. أما إذا لم يكن هناك أصحاب فروض جميع التاركة، الأب يأخذ جميع التاركة. وإذا كان أصحاب فرض وبقيت بقية من يرثه، ولم يكن من هو أولى منه بالحجب، ماذا يأخذ؟ يأخذ ما بقية، يأخذ أيضا ما بقية، لأن الحجب هناك أولويات، يعني العصبة تعصيب درجات، يعني درجة البنوة هي أولى بالتعصيب من درجة الأبوة، ودرجة الأبوة هي أولى بالتعصيب من الأخوة، والأخوة هي أولى بالتعصيب من أبناء الإخوة، وأبناء الإخوة هم الأولى بالتعصيب من الأعمام، والأعمام هم أولى بالتعصيب من أبناء الأعمام، وهكذا. إذن العصبة تعصيب، يعني من يأخذ كل المال أو يأخذ ما بقي بعد ذلك الفرض، هم العصبة، العصبة يتفاوتون، فيها أولويات. هل عليها الترتيب؟ الأبوة أولى من الأبوة، والأبوة أولى من الأخوة، والأخوة أولى من أولاد الأخوة، أولاد الأخوة أولى من الأعمام، والأعمام أولى من أولاد الأعمام، وهكذا. إذن هذا الأب، الأب ماذا يرث؟ يرث السدس، متى يرث السدس؟ إذا وجد أصحاب الفروض واستغرقت أصحاب الفروض الفارغة يأخذ السدس، يأخذ السدس سبعة. هذا إذا كان مع أصحاب الفروض واستغرقت جميع التركة. وأما إذا لم تستغرق جميع التركة فإنه يأخذ الباقي، يأخذ الباقي، كما أنه إذا لم يجد وارث، إذا لم يجد فروض، فالأب ماذا يرث؟ يأخذ، يكون عاصبا، هو الذي يأخذ، هو الذي يأخذ جميع المال، هو الذي يأخذ جميع المال، إن لم يكن معه من هو أولى بالتعصيب. من هو أولى من الأب بالتعصيب؟ الابن، إنه هو أولى بالتعصيب من الأب. الأب إذا هلك هلك وترك ابنا وأبا، الأب هنا ماذا له؟ هلك هلك وترك ابنا وأبا، الأب له سدس سقط، والباقي يرثه الابن بالتعصيب، هو أولى بالتعصيب. هذا الأب، أبو الثاني ممن يرثون السدس، الأم ماذا ترث؟ متى ترث السدس؟ سهل، إذا لم ترث الثلث، إذا منع من الإرث الثلث فإنها ترث السدس، فهي السدس في حالتين، في حالة ما إذا كان للوالي للهالك فرع ذكر أو أنثى، وفي حالة ما إذا كان للهالك عدد من الإخوة. هذا يفسر هناك الأب يستحقه مع الولد، وهذه الأم بتنزيل الصمد بتنزيل القرآن، فالأب يستحقه مع الولد، ولأبويه لكل واحد منهما سدس، وهكذا الأم ولأبويه، الأم دخلا ولأبويه لكل واحد منهما بتنزيل الصمد، فالأب يستحقه مع الولد والأم ثم قال وهكذا وهكذا مع ولدي لابن الذي ما زال يخفو إثره ويحتلي، ولد لابني ابن لابني يقوم مقام أبي، يعني الأب والأم يأخذان السدس مع الولد السعودي أو مع ابن لابني، وكذا مع ولد ابن الذي ما زال يخفو إثره ويحتلي، يعني زائد ابن لابني يقوم مقام ابن الصلبي دائما فهو يحتوي زد، وهكذا مع ولد ابن الذي ما زال يخفو إثره ويحتوي زد، وهو لها أيضا، وهو أي السدس لها يعني للأم، وهو أيضا مع الاثنين من إخوة الميت يكون لها سدس في الحياة الثانية، وإذا كان للهالك عدد من الأخوة، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، وهكذا إن كفروا أو زادوا، وهكذا يزاد عزمين فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قال الله عز وجل، ما يستوي يعني عدد الإخوة يحجب الأمة من ثلث إلى السدس، سواء كانوا كلهم ذكور أو كانوا كلهم إناث أو كانوا مختلطين، مختلطين. وهكذا إن كفروا أو زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه كما قال الله عز وجل. في الحالتين التي تكون فيها المنوعة من إرث الثلث تلك فيهما السدس، إذا كان معها فرع وارث للهالك، أو كان معها عدد من الإخوة ذكور كلهم أو إناث كلهم أو ذكور وإناث ثاني فأكثر، الثالث الجد، الجد يقوم مقام الأب، والجد مثل الأب عند فقده في أد ما يصيبه ومده، في أخذ ما يصيبه ومده، الجد يقوم مقام الأب. أما إذا وجد الأب ماذا يكون الجد؟ محجوب، الجد محجوب على الميراث بالأب في أحواله الثلاثة، إذا وجد الأب يحجب الجد، الجد إذا لم يكن هنالك أب يقوم مقام الأب، إذا يقوم مقام الأب في أخذ السدس، إذا كان هناك أصحاب فروض استغرقوا التركة كلهم فالجد يأخذ السدس، وإذا لم يكن هنالك وارث تماما فالجد يأخذ جميع التركة، وإذا كان أصحاب فروض وجد وبقي شيء من أصحاب عن أصحاب الفروض، فالجد هنا ماذا يريد؟ يرث بالفرض، يرث السدس فرضا ويرث الباقي تعصيبا، يرث بالجهتين، مثلا هلك هلك وترك جدا وبنتا، هلك هلك وترك جدا وبنتا، المسألة من كم هو؟ من شكرا.